الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا done. تبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا قل منه أو كفر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا خافوا عليهم فليتقوا الله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الذين يأكلون سعيرا للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلا النصف فإن منهما السدس مما ترك إن كان له ولد يوصيكم للذكر مثل حظ الأنثيين منهما السدس مما ترك الليل